Iya. Tidak. Tidak. Tidak. واحد مضروبا في ثلاثة. صح. نعم. يقول الأبناء لكل واحد سبعة. الأبناء سبعة مضروبا. مضروبا في ثلاثة سبعة. ما استقل لا صناعة يقول لا بد تذكر أصل المسألة نقول ننظر بين الثمانية والثلاثة. نعم ننظر بين الثمانية والثلاثة. كيف؟ شو؟ أول شيء فأقسم المسألة. أقسم المسألة الأولى. أقسم المسألة الأولى. إيه قسمناها من ثمانية من تسعة من تسعة. طيب سهام الميت الأول اقسمه على مسألته. سهام الميت الأول نعم. ما هو الأول مرة الميت من الورثة نعم. يقسمه على مسألته نعم. كم سهامه نعم. كم مسألته نعم. لا ثمانية. من ثمانية نعم. وش بينهما توافق في إيش إذا نرد الثمانية إلى إلى إلى الأربعة كيف وهو أربعة صح طيب اعتبرها أربعة هنا اعتبر ثمانية هذه أربعة طيب أصبر تقديرا حل في ذهن الثاني مسألة سهام اثنين مسألة سهام ثلاثة إيش سبعين نسبة الثلاثة كلها طيب الثالث وش بينها في إيش؟ نرد 24 أي عندنا الآن المثبت عندنا المثبت 4 و3 و12 انظر الآن بين هذه المثبتات بماذا؟ وش يكون بينها؟ ها؟ فكر قام يقول لأجل ما نظر بين الاثنين والثلاثة وش ما عندك اثنين عندك أربعة بين الأربعة والثلاثة طيب اضرب ثلاثة في أربعة واثناشر في اثناشر نعم ليه بين اثناشر واثناشر ثمانية تمام طيب نكتفي بواحد رقم واحد يعني دون رقم اثنين لا يعني واحد من اثنين ما الذي تكتفي به؟ 12 ما يخالف واحد من العددين طيب 12 ثم ماذا؟ اصبر رجال حاله برك صح ايه تسعة زين 12 في 9 كان عليان يقول بينك تباين نعم 108 نعم وش تسمى هذه؟ تسمى هذه الجامعة تمام القسم القسم نقول الآن من كان له شيء مثلا من المثل الأول أخذ مطلوبا في نعم ومن كان له شيء مثلا أخذ مطلوبا في هذه المورد شو؟ من لهم الثاني الكلام على من الثاني جزء سهم يلا نقول الآن للزوجة لها واحد كل واحد يضرب اثنين ليش باسمين نضرب اثنين واحد اثنين ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة شان حاله ورقه يمكن يمكن هذا ها نعم على طيب على أربعة نعم طيب 6 من 24 عسل نعم أو يؤخذ نصيبه في سهام مورده أو في وفره نعم الآن سهام مورده واحد نعم اثنين نعم نعم لكن كم جزء السهم طيب إذا قسمناه على مسألة كم على أربعة وقت مسافة كم على وقت مسافة أربعة لا يا ناني مسافة أربعة يحصل ثلاثة طيب هو زوجته ها نعم إلا صح 7 في 3 21 بالجامعة بالجامعة شيء أصبر أصبر ما أصلنا ما أصلنا نعم لا ما حد كل واحد كما طيب في واحد من الأولاد حي كل 3 ماتوا أجل أبات على 12 الآن هذا الأم أي يكون له واحد في أربعة نين أربعة نين جهة الأم اقسم اقسم الجزء السهم على مسألة كم حصل أربعة على لا اقسم جزء السهم على مسألته. على مسألة اي. أربعة. لا. كم جزء السهم؟ 12. 12. اي. 12 هذه خلها غير المسجد. أقول أقل 12 هذه لا تجين. نعم. على 3 كم فيها؟ على 3 ولا على 3 ها؟ على 3 لا لا على 3 الله على 3 ماشي على 3 فيها 4 فيها 4 زين كلها 1 عندها واحد في الأرض كيف سمع؟ لا القائل بارك الله فيكم انه يظهر استهام الموارد في جزء السهم ثم يقسم على مسألة اثنين خلوها اجلوها اجلوها حتى نتحقق به هذا هو الان هذا الثمان انتهينا منها الوقت يجينا بالثلاثة 12 ما عندكم في سلف رائد معكم حتى الوقت يا شيخ على الثمانية ثلاثة وهي قطة أربعة القسم طيب نعم ما ذكر القسم من أسخاص مثل البيان وما قسم ها؟ كم؟ 77 يقسم نصيب الابن الأول على مسافة الثلاثة يحصل 28 وهو جزء سهل المسألة شوف المسألة الأولى اقرأ عليه أول مباينة عليه المباينة هو موافقة مباينة عليها التي حالك عن زوجة وابنين ثم يموت أحدهما عن ثلاثة أبناء والثاني عن أربعة أبناء فمسألة الميت الأول من ثمانية وتصبح من ستة عشر للزوجة اثنان ولكل ابن سبعة ومسألة الميت الثاني من ثلاثة ومسألة الميت الثالث من أربعة واستفهام كل ميت تبين مسألته فتثبت كامل المسألتين ثلاثة وأربعة وبينهما تباين فنضرب أحدهما بالأخرى يحصل اثنى عشر وهو جزء السهم نضربه فيما صحت منه مسألة الميت الأول ستة عشر يبلغ 192 وهي جامعة فللزوجة من المسألة الأولى اثنان في اثنى عشر في 24 ولكل ابن منهما سبعة في اثنى عشر في 84 فاقسم نصيب الابن الأول على مسألته ثلاثة يحصل 28 فهو جزء في مسألته يضرب به سهم كل واحد من ورثته يكون لكل ابن 28 فاقسم نصيب الابن الثاني على المسألة الأولى 84 على مسألته أربعة يحصل 21 فهو جزء في مسألته يضرب به نصيب كل واحد من ورثته يكون لكل دين واحد وعشرون هذا ضرب السهام يعني السهام في المسألة الأولى الميت يضرب في جزء السهم ثم يقسمها على مسألة هذا هو الآن حسب اللي بكتابه نقول نضرب سهم الميت في جزء السهم ثم يقسمه على مسألة المعلمة وهو ما ضرب ما ضرب عند القسم منه في يقول فضربه فيما ضربته به إن كان صاحبه حيا أخذه وإن كان ميتا تقسمه على مسألة على طول طول هذه يمكن لسه واحد هي الحالة الثانية أن يكون الميت الثاني الحالة الثانية أن يكون الميت الثاني من أن يكون الميت الثاني من ورثة الأول ورثته لا يرثون غيره في هذه الحالة إيه ورث الثاني من ورث الأول هذه غيره أنهم كمل القاعدة إنك تضرب نصيبه في مسألته مسألته في نصيبه ثم تقسم هذا القاعدة إلا هذا الحد الثاني إذا كان ورث كل ميت لا يرثون غيره لا طيب كمل يا سامي دقيقة نعم طيب 12 و 24. طيب نعم طيب على الثاني على 24 الأخيرة 24 لا ترجع اجمعها على افراد إذن الطريق الآن أننا نضرب سهم الميت الثاني في جزء السهم ثم نقسمه على مسألته والحاصل هو جزء السهم. الحاصل جزء السهم. طيب من يعيد لنا هذه؟ نعم ما انتبه؟ يلا اي نحن خلوا طوله قد يكون احسن. ها لا لا هذه خلينا نتمرن على هذه. ها كيف ياخذ عشان الورق ما يقول علي ما تركب وش ما تجي يلا من فوق ابن ابن ابن ابن ابن بنت بنت بنت ما حاجة ترى خلص قلمنا من كم طيب مات الأول لا مات زوجة ها؟ تقسم قسمت الآن؟ طيب ثاني ناس أم وعم من كم؟ نعم لا لا لا تأصلها أقول لا تأصلها لأن فيها بس التصحيح هي من ناحية الصناعة ما تكتب أنت نسمح لكم للتعليم ولا ما تكتب ما يكتب إلا ما صحت منه فقط طيب إذن صحح أنت الآن بذهنك للزوجة ثم واحد وللأبناء الثلاثة سبعة لا ينقسم ويبان نظر رؤوسهم ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين طيب حط 24 وانت حط 8 امحط 8 امحط 8 وحط 24 طيب وزع على الزوجة والأبناء الثلاثة ثلاثة لها واحد بثلاثة ثلاثة وهم لهم سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين لكل واحد سبعة اقسم الآن اقسم المسائل اقسم الأسهم من الأولى على المسائل أي توافق رد على وفقه رد على وفقه تبقى نرد الى 12 طيب نرد الى 12 4 طبعا 4 3 بين التباين 4 3 12 12 بين الثلاثة في حد ما نعم 12 12 ماشي معه طيب ومن متى صح زين الان نعطيك واحد زين أول في الأحياء طيب واحد 12 البنات لهن على 12 أضع على 12 صحيح بس الطلب 12 واحد مثلا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 على ثمانية 24 على ثمانية هي ثلاثة الزوجة واحد ثلاثة ثلاثة وسبعة ثلاثة واحد إيش العملية الآن عملنا الآن ضربنا سهامه في جزء السهم ثم قسمناه على مسألتين على الأصل الفائدة الموافقة اختصار ما بين الرؤوس فقط الآن لو تقسم لو تضرب نصيبه في جزء السهم ثم تقسمه على أربعة ما يستقيم ما صح طيب واحد نعم. نعم. نعم. كم هذه؟ 16 8 24 طيب. النيت الثالث 12 24 على 24 في 1. الزوجة 3 في 1 3 7 في 1 7 7 طيب. ماذا؟ ايش من؟ 2 6 6 3 9 10 10 18 18 24 24 34 34 14 48 4 3 4 5 سبعة ثمانية عشرة تمام. إذا القاعدة الآن مفهومة القسم الأحياء نضرب في جزء السهم وينتهي كذا ولا لا؟ الأموات نضرب نصيبه في جزء السهم ثم نقسمه على مسألته كاملة، فما خرج فهو جزء السهم مسألته نضرب به نصيب كل وارث. طيب ناخذ المسألة الآن جديدة ولا يلا ها احتساب هي واجب مثل ما كانت للماضي مثل ما صنعتم في الليلة الماضية، ولكن لا ينقل أحد من أحد ها؟ ما يستفيد ما يستفيد اللي عزل يحل مرة بعد أخرى. والظاهر ما شوف ما دام عرفتم القاعدة ما تبي إشكال ما أحتاج. طيب هلك هالك عن زوجة وثلاث جدات وأربع بنات وعم ثم لم تقسم التركة يعني ثم ماتت الزوجة عن زوج وابنين ايه هو تزوج بعد تبتل رملة. طيب ايه مشكلة مات الزوجة عن وابنين. طيب ثم ماتت البنت عن زوج وثلاثة أبناء بنت واحدة ثلاثة كيف ماتت البنت ثم ماتت إحدى البنات يعني ما أدري عن زوج وثلاثة أبناء. طيب ثم مات العم عن زوجة وابن مات العم عن زوجة وابن وبنت بس ترجب بعض من بعض تاثر زين خير يوم ما يخالف ما مات منه احد طيب اسمع اقسمها اولا وبعدين لا اقسمها لفظا لانك ايش نعم طيب الله. نعم. كل واحدة ثلاثة ورق حطيت على اسم الورق حتى على اي هذا 72 نخر حتى بس تربى منها لان انا ظنيت انه اسم الورثة. لهن كم؟ كم كم لهن كم لهن؟ 16 في 3 كم نصيب الجميع؟ 48 صح نعم زين كل واحد ايش؟ نعم اجمع ليه؟ تت تت تت ولا تت؟ يعني ماتت جيم جيم جيم وزوجة وش نقول؟ نعم ده وجد ده ناخذ الرموز هذه قلنا ابني بن بن ابن ابن ابن ميخال مدى ما مات منه واحد خلا مش موحد زوج وابنين نعم ورؤوسهم نعم السهم يعني خطأ جيب نعم. و ايش؟ نعم. اجمع سبع واربع سبع واربع طيب البنت طيب إذا أنا منقسم ما خلاص تروح عنها خطأ بينهما خطأ ها وش مثل لا نعم توافق بالثلث هنا توافق بالثلث سبعش لها ثلث يا أخي سهام ما تنقسم على مثلا الانقسام إذا كانت السهام أكبر إذا كانت السهام أكبر هي تنقسم فالبنت سهامها 12 انقسمت لكن هذا سهام 3 على 24 ما تنقسم توافق بإيش نردها إلى وقتها كم 8 قدناها 8 حط جنبها 8 عشان يبين طيب نظر عنها ثلاثة تمام منقسمة ما لها داخل حتى لو فرض أنها من منقسمة مداخلة ما لها أثر من أبد يلا نعم حط ستة فوق بارك الله فيك اثنين في ثمانية 16 سبع في ثمانية طيب طيب هل أنت صححت هكذا؟ كيف صحيح؟ مباينة فضربت في 24. طيب استرح من اللي ما أخذ؟ يلا يمكن يستلم الخلق وتكمل الله أعلم. أولا بارك الله فيك اقسم على الأحياء زين اضغط اضغط صح في كل واحدة وش يعني ما أنا ناس نشل ما أضرب عرض عرض ليه هم يقولون إن مثل هالأشياء دي كنت صلى على الرأس هذا ها؟ عجيب. يلا كم صار لكل واحدة؟ اثنين وثلاثين. طيب نعم تقسموا على مسألتها ما عندها مسألة هذه الحية ذي طيب ما عندها مسألة خطأ خطأ جزء السهم هو يضرب مضروب جزء السهم مضروب به سهامها نعم أصبر كم صار كم صار؟ 72 ها؟ وبعدين فيه في مرحلة ثانية قبل. نسألتها كم نسيت؟ هي تسعة كذا؟ تأكد حتى تسع فوق الثمانية طيب تضرب نصيب كل واحد مواهته خطأ خطأ ست في ايش نعم طيب اثنين اثنين مبنين اثنين اثنين سبعة وعشرين انت فهمت الطريقه هذه نعم كيف؟ كتبنا الضربة ضربنا على نصيبه في جزء السهم الحاصل نقسمه على آخر مسألة الربع على اللي صحة منه لا اللي صحة منه ما تطلع صحة لا تطرح هذا تطرح تستمع الآن. نعم. استعمل العزيز في أجهزة التعليم 96 على 4 بدأ النص على الأول لأن 8 هذه 4 ايش هو ايش هو ايش هو ايش هو ايش هو ايش هو ايش هو ايش هو ايش هو ايش هو ايش هو ايش هو ايش هو ايش هو ايش هو ايش هو ايش هو ايش ايش صح انت قلت نضرب 24 في 1 في نصب الزوج اذا نضرب 24 في نصب الزوج كمل احمد مره يلا بس هذه المره الثانيه ضغط فيها اللي يضرب معه يا جماعه سهم الورقه ما هو جزء السهم ها هب 24 على وزن ثلاث دولة ثلاثة ثلاثة ابنها أقول ثلاثة ابنها دولة كم اللي بالخانة هذه ثلاثة ابنها ثلاثة نعم ماشي من أصابهم ثلاثة من أصابهم ثلاثة نعم مئتين كم؟ يلا مئتين سبع وعشرين مئتين سبع وعشرين نعم اجمع ثلاثة خمسة أربعة عشر تسعة أربعة عشر تسعة كم؟ ثلاثة خمسين ثمانية وخمسين ستة وستين ها خمس ستين خمسة 41 47 47 47 أو 47 أو 47 47 47 قابلت طيب. نعم سليمة هذه وحلكم كذا اللي حله غير هكذا يستعد وأهم شيء عندي فهم القاعدة. نعم كيف الجدات يعني مثلا من 70 كيف والمثل الأصلية مثلا الأولى خليها من 70 لا 72 من 24 كيف يعني يقول المهم صح على 24 يعني تنقص من 24 الجدات ثلاثة يعني كلهم أربعة لا ما تنقص الجدات ثلاثة ورؤوس أربعة لا الجدات سنة أربعة ورؤوس ثلاثة نفضل الأخير شيء الأخير أقل لا ما لأنك إذا أعطيتنا السدس كم السدس 24 أربعة وين ثلاثة كيف ينقص واحد كل واحد واحد السدس لا تطلع الأخير ها فقط من 72 ما تنقص على أقل من 72 يقول ما تنقص إلا بالأخير الجامعة الأخير تجي بالجامعة لا تجي بالجامعة تجي وش ما تصحيح لكن هو على حل يعني ثلاث جدات يبقى لهم عبا وفي النهاية الجامعة يعني ما صحيح لا أنا ما صحيح من 72 من 72 يعني هذا وش غلط لا ابدا إيه لكن غلط هو غلط صناعه غلط نعم خل المعادلات عندك بارك الله فيك لا ما نقبلها ابدا ما نقبل الا ما مشى عليه الفرضيون ولو كانت تسعى لا لازم يمشي الإنسان هذا الأمور على ما قعده العلماء وبعدين إذا نضج وفهم تماما ورأى أن غير هذه الطريقة أسهل يستعملها مه وحي لكن كون نخاطب ناس مبتدئين الآن يا الله تصوروا ما ذكروا وفرضيوه يروح يقول يا جماعة ترى أسهل تعنيهم يا هذا غلط غاضب ملا فهم شيء راح يجيبه عند الطلبة إحنا نعرف الشيء قد يكون ما عندك لكن الناس يمشون على خط واحد حتى يدركوا تماما أما اللي أخبطهم يقول مش معدل ولا أنت صف الطريق يلا اعدل ارجع وراء ولا منه رجع وراء وانت صف الطريق راح يمين راح يسار ما يصلح هذا ترى مو من التربية مش الناس على خط حتى يفهموا جيدا وبعدين استحلم الخطوط أما يعنيهم الواحد بعد ما ينصف الطريق والله ترى هذا في أسهل منه جاء واحد ثاني قال عندي لكم أسهل من هذا ألف مرة خلهم الآن يتعودون يعرفون الطريق تماما وبعدين إن شاء الله ينفتح لهم آخر نعم أنا والله ما رجعت ما حصل لي فرح اليوم إني راجع إيه أجل علمها علمها اصبر بس ما هو بلوك بحرة خل الطلب يمشون على ما هم عليه الآن ماشي ها واجب اي ما فهم شيء ما فهم شيء اصبر أهل مكة من أهل جدة قريبين بينهم 60 كيلو نعم طيب شو الطريقة الآن صحح مسألة ميت الأول مفهوم هذا ولا لا طيب صحح لنا من كم من 72 طيب جينا على الميت الأول صححنا مسألته داخلها في داخلها هي الآن في الداخل يعني لو ما حقا سهم الجداف كل ورثة الميت الأول ما يمكن تعداهم حتى نقسم عليهم سيامهم بدون كسر لو بس السهم الخريق حتى لو لا باير سهم الخريق لو باير تظهر السهم في الأرض تظهر السهم في هذه درسناها قبل أسبوعين. أي درسناها بس أحمد الآن فريق. أي إذا إذا إذا انكسر سهم فريق عليهم تضرب رؤوسهم عند التباين في أصل المسألة رؤوسهم كلها عند التباين في أصل المسألة أو وفق الرؤوس عند الموافقة في أصل المسألة أو في عولها أيضا. لكن وإذا انكسر سهم فريقين عرفنا نظام ثاني. بين الرؤوس. طيب المهم الآن نشوف الطريقة صححنا المسألة الأولى من 72 عرفنا سهم كل وارث منها وبعدين بعدين قسمنا على الورثة ثم ماتت الزوجة كم نصيبها ثلاث تسعة ورثتها زوج وابنين مسألتها صحت من كم هذا زوج له الربع ثلاثة والأبناء ثلاثة كيف الأبناء ثلاثة الأبناء ثلاثة فشوف القضية الأبناء ثلاثة ما يخالف طيب الأبناء اثنين وسهامهم ثلاثة مباين نضرب اثنين في أربعة ثمانية ومنها تصح صح من كم من ثمانية طيب خلي صح جاءت البنت ماتت عن زوج ثلاثة أبناء منقسمة نسلتها من أربعة للزوج ربع واحد ولأبنائها الثلاثة الباقي لكل واحد واحد هذه ما خلصنا منها ما تحتاج شنبه إذا انقسمت فكأنها لم تمت نتركها بالكلية ولا نتعرضها طيب ولهذا لو كان ما معنى أن الورثة ميت إلا هذه البنت ما احتجنا إلى جامعة صحة الثانية مما صحة الأولى طيب بقينا بالعم مات عن زوجة وابن وبنت من كم مسألته كم صح من ثمانية أصلها للزوجة ثمن واحد وللابن والبنت سبعة لا ينقسم ويباين ورؤوسهم ثلاثة نضرب ثلاثة في ثمانية 24 صحة إذا من 24 قسم 24 للزوجة ثلاثة وللابن 14 والبنت سبعة تمام ولا لا طيب انتهينا الآن من المسائل وش نعمل القسمة قسمنا سهام الزوجة على ورثتها فانقسم ولا ما انقسم سهامها تسعة مسألتها من ثمانية لا ينقسم ويباين اف الثمانية قسمنا سهم البنت على مسألتها منقسم خلصنا قسمنا سهم العم ثلاثة على مسألته 24